تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فقد أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه أنه هو الخالق لهذه السماوات والأرض، وأن هذه نعمة ينبغي على العبد أن يحمد الله تبارك وتعالى عليه، فقد حمد الله تبارك وتعالى نفسه على ذلك. وأن الله رب العالمين هو الخالق للعالم العلوي والعالم السفلي، هو الخالق للإنس والجان، هو الخالق للنبات والحيوان، هو الخالق للمشاهد وغير المشاهد، وليس هناك رب لهذا الخلق إلا الله. وإن الذين يتخذون من دون الله تبارك وتعالى آلهة، هؤلاء يتخذون آلهة لا تنفع ولا تضر، لأنها لا تنفع نفسها فضلا عن أن تنفع غيرها. وقد ضرب الله مثلا لمن يفعل ذلك كمثل الأعمى والبصير، الأعمى الذي لا يرى شيء ولا يحسن أن يصف ما أمامه، والبصير الذي يرى كل شيء ويصف ما أمامه فيعرف ما يضره مما ينفعه، فيعرف ما يسعى إليه مما لا ينبغي أن يسعى إليه. وبين الله تبارك وتعالى أنه هو الرازق الذي يرزق كل المرزوقين، فهو الذي يرزق المال ويرزق العلم ويرزق الصحة ويرزق الولد ويرزق المناصب والتمكين، فهو الرازق، وهو الذي يحيي من العدم، وهو الذي يميت بعد الإحياء، وليس هناك من أحد يفعل ذلك إلا الله. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وبين الله تبارك وتعالى أن في قيامه بخلقه يكون قيام العالم كله، فلو أن الله تبارك وتعالى ترك الخلق ما بقي على ظهر الأرض شيء. هذا التوحيد لم ينازع فيه أهل الكفر، وقد كانوا يقرون أن الله تبارك وتعالى هو الرب، حتى إنهم لما كانوا يعبدون أصنامهم قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، وكانوا إذا اشتدت بهم الأمور لجأوا إلى الله تبارك وتعالى. فكان الواحد منهم إذا ركب البحر واشتدت به الريح وعلى به الموج لجأ إلى الله عز وجل وحده دون الأصنام التي كان يعبده، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة، وهم أولئك المنكرين للوجود الذين يقولون إن الوجود خلق صدفة أو إن الوجود خلق من العدم. فهؤلاء لا يعبأ بهم وليس لهم وزن، وهم ما يسمون بالدهريين الذين يقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا حساب ولا عقاب. ومنهم من يقول أن العالم إنما وجد من ذرة، هذه الذرة تكونت جزيئاتها وترابطت، ثم كانت اللبنة الأولى للنواة الأولى للكائن الحي، ثم ما زال الأمر يتطور وينمو حتى ظهرت هذه الكائنات الحية. وإمامهم في ذلك الذي يسمى بداروين، الذي يطلق نظرية التطور، أي أن الحياة بدأت بكائن حي بنواة حية تكونت منها هذه الموجودات. وهذا كله عبث، لأنه ليس من المعقول أن يحدث هذا النظام الهائل من غير أن يكون هناك قائم به. ولو أنك تخيلت أنك دخلت إلى بيتك وقد تركته غير مرتب ولا منظم، ثم دخلت فوجدته على أحسن ترتيب وفي أحسن أثاث، وقد أعدت لك مائدة عليها ما لذ وما شهى من الطعام، عليها ما لذ وما طاب من الطعام، ثم يقال لك إن هذا كله وجد بدون موجب، وأن هذا كله صنع بدون صانع، وأن هذا كله رتب بدون مدبر، فهل يعقل ويعقل أن يصدق مثل ذلك؟ فكيف بهذه الحياة التي تقوم على أعلى نظام من النظام، فكل شيء فيها بقدر وكل شيء فيها بحساب، والله تبارك وتعالى من وراء ذلك. فالعبد من أجل أن يستقيم أمره في هذه الحياة لابد أن يرد الأمر كله إلى الله تبارك وتعالى. فإذا ما تكلم فليعلم أن الذي أعانه على الكلام هو الله، وإذا ما أبصر فليعلم أن الذي جعل له الإبصار هو الله، وإذا سمع فليعلم أن نعمة السمع من الله، وإذا رزقه الله بالمال أو بالولد فليعلم أن الذي ساق له ذلك كله هو الله. فإذا ما استحضر العبد ذلك لا تجده إلا حامدا شاكرا، فإذا ما استيقظ علم أن الذي أحياه بعد موته هو الله، فيقولها بملء فيه: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وإذا ما دخل إلى خلائه فقضى حاجته علم أن الذي مكنه من ذلك هو الله تبارك وتعالى، فيخرج من خلائه مستغفرا على تقصيره في حق هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، فيقول: غفرانك غفرانك غفرانك، كما قال علي رضي الله عنه: يا لها من نعمة لو قدرها الناس، يا لها من نعمة لو علم الناس قدرها. فكم من مريض في مكان من تلك المستشفيات ومن تلك المصحات ليله ونهاره يريد قطرات من ماء تنزل من بطنه، أو يريد فضلات تخرج من دبره، وقد حيل بينه وبين ذلك. فهذا كله لا تدرك عنه شيء، لا تدرك ما الذي كان في معدتك، وما الذي صدر من كبدك، وما الذي كان من بنكرياسك، وما الذي كان في أمعائك. من الذي يعلم ذلك كله ويدبره؟ هو الله رب العالمين. فإذا ما أيقن العبد بأن الله تبارك وتعالى هو المالك وهو المدبر وهو المتصرف بكل هذه المخلوقات، فلا يسع إذا أراد شيئا إلا أن يرجع إلى مالكه، يسأل الله سؤال المتيقن أن الأمر بيده. وهكذا علم أنبياء الله تبارك وتعالى، فهذا سليمان عليه السلام يسأل ربه تبارك وتعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فسأله بسؤال المتيقن من قدرة الله على ذلك، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه على كل شيء قدير، فأعطاه الله رب العالمين ما يريد. وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يسأل الله تبارك وتعالى أشياء لا يصدقها عقل. فهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما انقطع عنه ما يحمله إلى عدوه إذا به يرفع يديه ويسأل الله تبارك وتعالى أن يحملهم، فيستجيب ربنا تبارك وتعالى لدعائه ويقول: ها سعد، مروا وأنا لكم ضامن، مروا وأنا لكم ضامن. فيمر القوم جميعا في بحر هائل خضم لم تبتل إلا أرجل الخيل وحوافر الإبل، ومروا ولم يتأثر أحدهم باتساع البحر وعمقه. وكذلك فعل أبو مسلم الخولاني رحمة الله عليه، هكذا فعل أبو مسلم الخولاني حينما كان قائدا على جيش من الجيوش واعترضتهم مخاضة وكان لابد من أن يعبروه، فرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى وقال: اللهم إنا جندك حملة دعوة إلى دينك، اللهم احملنا يا رب العالمين. فمر هو وجنده على ذلك الماء ولم يبتل من ذلك إلا حوافر الخيل والإبل. هؤلاء كيف وصلوا إلى هذه الحالة؟ وصلوا إليهم بتوحيد الربوبية، علموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الماء بيده، وأن أمر السماء بيده، وأن أمر الأرض بيده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل كان يحارب وقد اقتربت الشمس على المغيب ولم يفرغ من قتال عدوه، فسأل الله تبارك وتعالى أن يمسك له الشمس فأمسكها. فالذي أوصله إلى ذلك علمه أن الله على كل شيء قدير. توحيد ربوبية في عصر المدنية يكاد أن ينمحي ويكاد أن يصبح لا أثر له، فإن الناس إذا ضاقت بهم الحياة لا يلجؤون إلى الله إلا من رحم الله تبارك وتعالى، بل يلجؤون إلى الأخذ بالأسباب مع الاعتماد عليها والاتكال عليه. فإذا لم تسعفهم الأسباب حدث لهم من اليأس والقنوط والعجز ما الله به عليم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون الله تبارك وتعالى ملح الطعام، بل كان الواحد منهم يسأل الله عز وجل علف دابته، فإذا ما دخل بيته فلم يجد فيه ملح صلى ركعتين وسأل الله ملح الطعام، وإذا دخل بيته فلم يجد علفا لدابته صلى ركعتين وسأل الله علف دابته. ويا ليتنا نحقق ذلك في حياتنا. كلما عجز المرء عن شيء عاد إلى مالك كل شيء، كلما احتاج المرء إلى شيء عاد إلى من بيده ملكوت كل شيء. ولكن المدنية حينما وجد الناس صنابير تخرج لهم المياه ووجدوا مصابيح تعطي لهم النور ووجدوا أدوات يصلون بها إلى أقصى الأرض في أسرع وقت، نسوا أن من وراء ذلك قدرة الله رب العالمين، فيستمتعون بتلك النعم من غير أن يحمدوا الله عليه. وقد علمنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته أن نرد الأشياء إلى أصلها. فإذا استوينا على السفن وإذا استوينا على الدواب ماذا نقول؟

لولا الأوز لسرقنا. وكان ينبغي عليهم أن يقولوا لولا الله لسرقنا، لولا حفظ الله لنا لسرقنا. وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي يشركون بالله تبارك وتعالى مع إيمانهم به، وهو الشرك الذي لا يخرج المرء من الملة ولكن يقدح في عقيدته. فضد توحيد الربوبية أن يعتقد العبد أن هناك متصرف مع الله عز وجل، أن هناك مدبر مع الله، وأن هناك محيي مع الله، وأن هناك مميت مع الله، وأن هناك من يجلب الخير مع الله أو يدفع الشر مع الله، لأن ذلك لا يليق إلا بالله. فهو المحيي وحده، وهو المميت وحده، ولا يجلب الخير إلا بيده وحده، ولا يدفع الشر إلا بأمره وحده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك في الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعن فاستعن بالله. كان سلفنا الصالح، لا سلفنا الطالح، لأن هناك سلف صالح وسلف طالح. كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ورحمته، كان الواحد منهم إذا ذهب إلى أخيه في أمر من أمور الدنيا يأخذ بأسباب لا يتوكل عليه. فكان يذهب إلى أخيه يقول له: جئتك في أمر إن شاء الله به قضي وكان لك الأجر، وإن لم يشأ الله ما قضي وكان لك العذر. فكان يرد الأمر إلى من؟ كان يرد الأمر إلى الله. وإنما هي أسباب أمرنا بأخذها وبالسعي في الوصول إليه. جئتك في أمر إن شاء الله بقضائه قضي وكان لك الأجر أن كنت سببا فيه، وإن لم يشأ الله بقضائه كان لك العذر لأن الله تبارك وتعالى لم يقدر ذلك فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، أي إذا سألت سؤالا لا ينبغي أن يسأل إلا لله فاسأل الله، لا تسأل أحدا غيره، وإذا استعن فاستعن بالله، لا تستعن بأحد غير الله تبارك وتعالى. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهد، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم العلم هو إدراك الشيء على حقيقته، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما لا شك فيه. اعلم، لابد أن تكون هذه المسألة مسألة يقينية لا شك فيها ولا ريب. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك. قفها هنا، الأمة من أولها إلى آخرها، إنسها وجنها، لو أن الأمة جميعا من أولها وآخرها وإنسها وجنه اجتمعوا جميعا بكل ما يملكون في هذه الحياة أن يوصلوا لك نفعا لا يستطيعوا. كيف إذن ينفع بعضنا بعضا إلا بشيء قد كتبه الله لك؟ الله يكتب لك النفع أولا، فإذا ما كتب الله لك أن تنتفع سخر الأسباب وساق الأمور التي يكون في ذلك إتيان لما قدر وكتب. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا باستثناء أن يأتي نفع من الخلق أن يكتب أولا عند الرب تبارك وتعالى إلا بشيء قد كتبه الله لك. فالله يكتب لك أولا ثم يسخر الخلق في إجراء النفع لك ثانيا. فلا تزل نفسك، لا تزل نفسك لأحد، لأن أمرك ليس بيد أحد وإنما بيد الله تبارك وتعالى. واطلبوا الأشياء بعزة الأنفس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك. لو اجتمعت الأمة بكل ما فيه بما حوت من إمكانات وطاقات وقدرات على أن يوقعوا بك ضررا ولو يسيرا لا يستطيعون، كيف يضار المرء إلا بشيء قد كتبه الله عليه، يكتبه الله تبارك وتعالى. واعلم أن الله رب العالمين إذا قضى بضر ينزل على العبد فإنما يكون هذا ضر في ظاهره نفع في باطنه، أو يكون ذلك من باب بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. فهذا كله إذا جاء من الله فاعلم أنه خير، لأن قدر الله كله خير. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام، رفعت الأقلام أي ما قدره الله رب العالمين في دنيا العباد وكتبه في اللوح المحفوظ رفعت عنه الأقلام وجفت الصحف، فلا مجال لإثبات ولا لمحف، لا مجال لإثبات شيء بعد أن رفعت الأقلام، ولا مجال لمحو شيء بعد أن جفت الصحف. كان ذلك متى؟ كان ذلك قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة، وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول ذلك ويشير بيديه ويقول أقسم أن الله كتب إشارتي هذه في اللوح المحفوظ. فضد توحيد الربوبية أن يعتقد المرء أن هناك متصرف مع الله تبارك وتعالى في تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر وغير ذلك من معاني الربوبية، أو أن يعتقد أن هناك منازع لله تبارك وتعالى في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب والعظمة والكبرياء. الذين يذهبون إلى الدسوقي وإلى البدوي يجلبون البركات، هؤلاء قد نقضوا توحيد الربوبية، لأنهم ظنوا أن هذا الميت الذي لا يقدر على نفع نفسه قادرا على أن ينفع غيره. فيذهب الذاهب يريد الولد، ويذهب الذاهب يريد المال، ويذهب الذاهب يريد السلطان، فيتمسح بالأعتاب ويقول: يا بدوي، يا دسوقي، يا حسين. البدوي والدسوقي والحسين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل يحتاجون إليك أن تدعو له وأن تستغفر له. ولكن لأن الناس قد فقدوا حقيقة توحيد الربوبية إلا من رحم الله تبارك وتعالى، فوقع كثير منه فيما ينقضه أو فيما يعكر عليه. وهؤلاء الذين يذهبون إلى العرافين إذا ضاع منه شيء أو حدث بينه وبين إنسان شيء أو ألم به شيء، يذهب يريد أن يعرف هل هناك أحد قد صنع له سحرا أو عمل له عملا أو سرق منه شيئا. لا يعلم الغيب إلا الله. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا أحد يعلم الغيب ولا يعرف الغيب. فكون المرء يذهب إلى عراف هذا ينقض توحيد الربوبية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. طب من أتى إليه ولم يصدق ولكنه ذهب إليه، لا يقبل الله منه صلاته 40 يوما. هؤلاء الذين يقرؤون الأبراج والحضور، هؤلاء يقعون في مثل هذه التناقضات. حينما يقرأ برجة أو حظة وإن كان لا يعتقد، ولكنه أتى عرافا وأتى كاهنا، هذه الأمور لا بد أن تنضبط وأن تعلم أنه ما من نفع يساق إليه إلا والذي ساقه لك هو الله، وأنه ما من ضر يدفع عنك إلا والذي دفعه عنك هو الله، وأنك إذا أردت شيئا فاصدق الله، اصدق الله في سؤالك، فإن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم جاءوا في صعيد واحد فسألني كل واحد منهم مسألة فأعطيته إياها ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. الذي يأخذه المخيط من البحر قطرة، قطرتان، ثلاث، هذا قدر ما لو طلب كل إنسان ما يريد من الله تبارك وتعالى. فإذا سألتم فاسأل الله كل ما تريد. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في أن أفضل ما يتحصل عليه المرء أن يكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. واعلم أن الناس لو تنافسوا في الفردوس الأعلى من الجنة وكانوا لها أهلا لأدخلهم الله جميعا الفردوس الأعلى من الجنة، وأن الناس ما دخلوا النار إلا بتفريطهم، وأن الناس ما رقت منزلتهم وقلت درجتهم في الجنة إلا بسبب تفريطهم. فعلى المرء أن يحقق الإيمان بالربوبية، فإذا ما حقق الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى تحققت المراقبة، لست وحدك، لست في هذه الحياة وحدك، بل معك الذي لا يفارقك ولا يتركك ولا تغيب عنه، يحيط بالخلق جميعا، يرى الخلق جميعا، يتصرف في أمر الخلق جميعا، يدبر أمر الخلق جميعا، فلست وحدك. فكن متيقنا أن الله معك في يقظتك وفي منامك، في غناك وفي فقرك، في صحتك وفي مرضك، فعامل الله تبارك وتعالى وراقب بما يليق في كل حال من تلك الأحوال. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيدنا إيمانا وتسليما، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.